بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرعان، أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا، إحداهما بالأصالة الأخرى بعارض الاشتباه، وقيل تباح المذكاة والأجنبية لكن يجب الكف عنهما، وهو تناقض، إذ لا معنى للحرمة إلا وجوب الكف. ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي وتحريم الأخرين أصلي، فالخلاف إذا اللفظي. الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أما بعد، فبدأ الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في الحديث عن فرعين من المسائل، وهذان الفرعان يتعلقان بالقاعدة الأصولية التي عرفناها أمس، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمسألة الأولى التي بدأ بها هي مسألة الاشتباه، بمعنى أن الحلال قد يشتبه بالحرام أحيانا. ففي هذه الحالة يقول: إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكاة حرمتا، إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه. فهذه المسألة هي مسألة داخلة في القاعدة الأصولية السابقة، لأن الواجب على الإنسان ترك الحرام، ولا يتم هذا الواجب إلا بترك الحلال في هذه الصورة، فيجب ترك الحلال في هذه الصورة. فإذا اشتبهت أخته بأجنبية، يعني اختلطت بحيث لم يميز إحداهما عن الأخرى، أو اختلطت واشتبهت زوجته بأجنبية، فزوجته حلال له والأجنبية حرام عليه، فاشتبه الحلال بالحرام في هاتين الصورتين. والصورة الثالثة قال: أو ميتة بمذكاة، اشتبهت عليه الشاة الميتة التي ماتت حتف أنفها بمذكاة، بشاة مذكاة، والميتة كما نعرف يحرم أكلها والمذكاة يباح أكلها. فإذا وقع هذا الاختلاط يقول المؤلف رحمه الله: حرمتا، يعني حرمت الأصلية وحرمت الأخرى بعارض الاشتباه. فالأجنبية في الصورة الأولى محرمة عليه، هذا للشيخ وهذا لي، فحرمت إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه. فالميتة حرام بالأصالة، والأجنبية حرام عليه بالأصالة، لكن تحرم الأخرى وهي زوجته في الصورة الأولى والمذكاة في الصورة الثانية بعارض الاشتباه، أي بسبب الاشتباه العارض الذي عرض في هذه المسائل. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وترك الحرام واجب ولا يتم في هذه الصور إلا بترك المباح، فيحرم المباح بعارض الاشتباه. وقيل تباح المذكات والأجنبية لكن يجب الكف عنهما، يعني بعض الفقهاء قال بأن المذكات والأجنبية في هاتين الصورتين مباحة ولكن يجب الكف عنهما، يعني يجب على المكلف أن يكف عنهما ولا يباشرهما، وهذا كما يقول المؤلف تناقض، لأن معناه أن الشيء الواحد حلال وحرام، وعندما نقول بأن هذه الشاة مثلا محرمة فلا يقصد بهذا التحريم إلا الكف، لأن المقصود من التحريم هو كف النفس عن هذا الفعل، والأحكام الشرعية كما عرفنا سابقا إنما تتعلق بالأفعال لا تتعلق بالذوات، فعندما نقول هذه الشاة محرمة يعني يحرم أكلها، وإذا قلنا الأم محرمة يعني يحرم نكاحها، فالأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بالذوات، فإذا قلنا هذه المذكات مباحة يعني يباح أكلها، فلا معنى أن تقول يجب الكف عنها بعد ذلك، فهذا كما قال المؤلف تناقض، إذ لا معنى للحرمة إلا وجوب الكف. ثم التمس عذرا ووجه هذا القول الذي قال به بعض الفقهاء، فقال ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي وتحريم الأخريين أصلي، فالخلاف إذن لفظي، يعني لعل هذا القائل الذي قال المذكات في هذه الصورة مباحة ويجب الكف عنها والأجنبية والزوجة والأجنبية محرمة ولكن يجب محرمة بالأصالة ولكن يجب الكف عن الأخت وعن الزوجة بعارض الاشتباه، لعله يقصد يقول أن التحريم فيهما عرضي وليس أصليا، يعني التحريم حكم عرض بسبب الاشتباه وإلا فالأصل فيها الإباحة، وعلى هذا يقول الخلاف مع هذا القول خلاف لفظي يعني في اللفظ وليس في المعنى. لماذا؟ لأن جمهور العلماء يقولون حرمت إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه، وهذا هو معنى قوله تحريم هذا أصلي وتحريم هذا عرضي، فالمعنى واحد. الثاني الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقا، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب، وإلا لما جاز تركه والندب لا يلزم بالشروع. هذا هو الفرع الثاني من الفروع المتعلقة بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو فيما يتعلق بمسألة الزيادة على الواجب، يعني بحث العلماء في الزيادة على الواجب هل هي واجبة أو مندوبة، فالمؤلف رحمه الله فصل في هذه المسألة بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة، فالزيادة المتميزة بمعنى التي تميزت حقيقتها عن الواجب من ناحية الحس والمشاهدة، مثل السنن الرواتب والصلوات الخمس. فالسنن الرواتب يده زيادات على الواجب على أصل صلاة الفريضة، ولكنها زيادة متميزة، يعني ليست متصلة بها حسا، وإنما هي منفصلة عنها حسا وحقيقة. فالزيادة هذه إذا كانت متميزة لا خلاف بين العلماء في أنها مندوبة ولا يقال عنها واجب. ولكن البحث الذي بحثه الأصوليون هو في الزيادة غير المنفصلة، في الزيادة غير المتميزة، ومثل له بأمثلة كالزيادة في الطمأنينة في الصلاة. فإذا ركع الإنسان ووضع ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه وحنى ظهره، فحصل بهذا الواجب وهو الركوع. فإذا زاد الإنسان على هذا القدر وبقي مدة وهو راكع، هذه الزيادة هل يقال هي واجبة أو يقال هي مندوبة؟ كذلك فيما يتعلق بالزيادة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب، كل زيادة في هذه الأفعال على أقل الواجب، هل يقال في هذه الزيادة بأنها مندوبة أو واجبة؟ فقال: فهو واجب عند القاضي. مراد بالقاضي هنا القاضي أبو يعلى الحنبلي من كبار أئمة الحنابلة، فهو يقول الزيادة على الواجب واجبة. لماذا؟ لأنها غير متميزة، غير متميزة عن الواجب. فقال: هي واجبة كأصلها. وسبب في هذا أن هذه الزيادة لا تتميز عن الأصل الواجب، فسمى الجميع واجبا. وهذا في الحقيقة عند التحقيق إنما يقصد به من ناحية التسمية والثواب، من ناحية التسمية والثواب، يعني هو يسمي الفعل جميعه واجبا بسبب عدم التميز في الحس والمشاهدة بين الواجب والمندوب، هو فعل واحد متصل. وكذلك من حيث الثواب، بمعنى أنه يثاب على الجميع ثوابا واحدا. لماذا؟ لعدم التميز. ندب عند أبي الخطاب، يعني أبو الخطاب الكلوذاني من أئمة الحنابلة وهو تلميذ القاضي أبي يعلى، ذهب إلى أن الزيادة مندوبة، وهذا قول جماهير الأصوليين. فالزيادة على أدنى الواجب مندوبة وليست واجبة. ما الدليل على هذا؟ قال: وإلا لما جاز تركه. يعني لو قلنا بأن الزيادة واجبة لم يجز تركها، أي هذه الزيادة، بل يجب عليه أن يظل راكعا وساجدا أبد الآبد، وهذا لا يقول به عالم. فالزيادة هذه زيادة مندوبة، وأكد هذا فقال: والندب لا يلزم بالشروع، يعني الفعل المندوب إذا شرع فيه المكلف وبدأ فيه لا يلزمه الاستمرار فيه، يعني لا يصير واجبا بالشروع فيه، كما جاء في الحديث: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذا تأكيد على أن هذه الزيادة مندوبة وليست واجبة. وهذا الخلاف كما ذكرت لكم هو خلافه في التسمية والثواب وليس في أصل الحكم، لأن القاضي أبا يعلى لا يخالف في أن ما زاد على أقل الواجب لا يجب على الإنسان الاستمرار فيه. فالخلاف إذن إنما هو في تسمية هذا الفعل الذي لا تتميز فيه الزيادة عن أصل الفعل، هل نسمي الجميع واجبا أو نسميه مندوبا؟ فالجمهور قالوا نسميه مندوبا، ما زاد على أقل الواجب يسمى مندوبا، وعند القاضي أبي يعلى يسمى الجميع واجبا. نعم. الندب لغة الدعاء إلى الفعل، وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف السنة والمستحب، وهو مأمور به خلافا للكرخي والرازي. لنا ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب، ومورد القسمة مشترك، ولأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها. قالوا لو كان مأمورا به لعصي بتركه، إذ المعصية مخالفة الأمر، ولتناقض لأمرتهم بالسواك، مع تصريحه بالأمر مؤكدا. قلنا المراد أمر الإيجاب فيهما. لما انتهى المؤلف من النوع الأول وهو الواجب، شرع في النوع الثاني من الأحكام التكليفية وهو الندب والاستحباب، وبدأ بالتعريف اللغوي فقال الندب لغة الدعاء إلى الفعل. الندب في لغة العرب هو الدعاء إلى الفعل، ويبدأون دائما بالتعريف اللغوي لأن اللغة سابقة على الشرع والاصطلاح، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلهذا يبدأون بالتعريفات اللغوية أولا. فالندب في اللغة هو الدعاء إلى الفعل، ندبه إلى كذا أي دعاه إليه. والمحققون من العلم من أهل العلم كالآمدي يقيد هذا ويقول هو الدعاء إلى الأمر العظيم، فالندب هو الدعاء إلى الأمر العظيم والكبير وليس إلى مطلق الفعل، كما قال قريط بن أليف الشاعر الحماسي: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم في النائبات أو للنائبات على ما قال برهانا. فالندب يستعمل في الدعاء إلى الفعل العظيم والشأن الكبير وليس إلى كل فعل. وأما شرعا فذكر تعريفين، التعريف الأول يقول ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا، يعني المندوب هو الفعل الذي إذا فعله المكلف أثيب عليه، ولكن إذا تركه لم يعاقب عليه. وأورد التعريف الآخر وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، يعني المندوب هو فعل مأمور به، يعني داخل في حد الأمر، هو نوع من أنواع الأمر، لأن الأمر وهو طلب الفعل إما أن يكون جازما فهذا هو الإيجاب، وإما أن يكون غير جازم فهذا هو الندب والاستحباب. ويتميز عن الواجب بهذه العلامة: يجوز تركه لا إلى بدل، يعني الواجب كما عرفنا سابقا قد يجوز تركه ولكن إلى بدل، كما قلنا في الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت ولكن بشرط العزم على الفعل في الزمن الثاني. الندب يختلف عن الواجب في أن تركه جائز مطلقا، يعني لو تركه مطلقا بدون اشتراط البدنية فهو ترك صحيح ولا يأثم الإنسان عليه. ثم قال بأن الندب مرادف للسنة والمستحب، واللفظ المرادف هو اللفظ الذي يؤدي المعنى نفسه مع اختلاف اللفظ، فتقول هذا مندوب وهذا مستحب وهذا سنة، كلها بمعنى واحد يقصد به ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، مطلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فهي ألفاظ مترادفة. وهذا ما عليه الأصوليون، ولكن الفقهاء قد يفرقون في بعض المذاهب بين هذه الألفاظ، فيخصون السنة بما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أمرا غير جازم، والندب والاستحباب بما هو دون ذلك، إما داوم عليه ولم يأمر به أو أمر به ولم يفعله ونحو ذلك. ولكن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء. ثم قال وهو مأمور به خلافا للكرخي والرازي، وهو أي المندوب مأمور به يعني داخل في حد الأمر، فالأمر في لغة العرب يشمل الواجب ويشمل المندوب أيضا. لماذا؟ لأن الأمر في اللغة هو الطلب، أمره بكذا أي طلب منه كذا، والطلب قد يأتي على سبيل الوجوب وقد يأتي على سبيل الندب والاستحباب. فإذا من حيث اللغة المندوب داخل في حد الأمر، وفائدة هذا أن صيغة الأمر تكون محتملة للمندوب، مع أن الأمر المطلق كما سيأتي يحمل على الوجوب شرعا، ولكنه يحتمل الندب والاستحباب، فتكون دلالة الأمر على الوجوب دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، بسبب أن الندب والاستحباب نوع من أنواع الأمر. خلافا للكرخي والرازي، الرازي هنا المقصود به أبو بكر الرازي الجصاص من علماء الحنفية، وليس الفخر الرازي. فالكرخي وأبو بكر الرازي الجصاص ذهبوا إلى أنه ليس داخلا في حد الأمر، ليس داخلا في حد الأمر، وإنما الأمر عندهم يختص بالإيجاب، وهذا ينقصد به من ناحية الشرعية. فسيأتي أدنى جمهور العلماء، والقول الراجح عندهم هو أن الأمر إذا أطلق فإنما ينصرف إلى الوجوب، وما إذا قصدوا من الناحية اللغوية فهذا الذي فيه نظر، فإن الأمر في لغة العرب يشمل المندوب كما يشمل الواجب. شرع في ذكر الأدلة فقال لنا يعني يدل على قولنا وهو أن المندوب مأمور به ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وندب. يعني في أول الباب هو قال طلب الشارع إما أن يكون لطلب الفعل أو لطلب الترك، وطلب الفعل قال إما أن يكون جازما أو يكون غير جازم، فعند تقسيم الطلب طلب الفعل أشار إلى أنه ينقسم إلى نوعين، ومورد القسمة مشترك. هذه قاعدة منطقية أن مورد القسمة مشترك بين هذه الأقسام، فعندما تقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف فهذه الأقسام تشترك في أصل المعنى، بمعنى أن الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، فمورد التقسيم مشترك. كذلك هنا لما نقول الأمر إما إيجاب أو ندب، معنى ذلك أن الإيجاب أمر والندب أمر، ولأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها. هذا التعليل الثاني لهذا القول، أن المندوب طاعة يعني داخل في الطاعات والقربات، والطاعة والقربة مأمور بها، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم يقول قالوا، يعني الفريق الآخر وهم الكرخي وأبو بكر الرازي، لو كان مأمورا به لعصي بتركه. يعني قالوا لو كان الأمر، لو كان الندب مأمورا به أي داخلا في حد الأمر لعصي بتركه، لأن القرآن سمى ترك الأمر معصية، أفعصيت أمري، لا يعصون الله ما أمرهم. فقالوا لو كان أمرا لكان تركه معصية، ولكن اتفقنا على أن ترك المندوب ليس بمعصية، فليس المندوب بأمر. ولتناقض، يعني لو قلنا بأن المندوب داخل في الأمر نتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك مع تصريحه بالأمر مؤكد، يعني لزم عليه دخول التناقض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. وإذا كان باطلا فيلزم منه أن يكون القول الآخر باطلا، لأن اللازم الفاسد يدل على فساد القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء، مع أنه أمرهم بالسواء. فقالوا لو كان المندوب داخلا في الأمر لتناقض هذا الحديث، كأنه أمرهم بالسواك وما أمرهم بالسواك. فأجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاستدلال واعترض عليه. طبعا هذا الأدق أن يقال اعترض على الاستدلال ولا يقال اعترض على الدليل، لأن الدليل لا يعترض عليه في الأصل. الدليل هو إما كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع والقياس، هذه أدلة معتبرة لا يعترض عليها، وليس من الأدب أن تعترض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المقصود الاعتراض على الاستدلال وهو فعل المستدل. فاعترض عليه بقول المراد أمر الإيجاب فيهما، يعني المقصود بالأمر في قولي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم هو أمر الإيجاب وليس الأمر مطلقا. طيب ما الدليل على هذا؟ أنه لا يصح أن تقول المراد كذا إلا بدليل. المراد قوله لولا أن أشق على أمتي، فذكر المشقة دليل على أنه أراد أمر الإيجاب، لأنه الأمر الذي فيه مشقة. أما أمر الندب لا مشقة فيه، لأنه لو تركه المكلف فلا حرج عليه. فالمراد إذن بالأمر في هذا الحديث هو أمر الإيجاب. نكمل ولا نتوقف عند هذا؟ لعلنا نكمل حتى يقال لنا قف. طيب. الحرام ضد الواجب وهما ذم فاعله شرعا، ولا حاجة هنا إلى مطلقا لعدم الحرام الموسع، وعلى الكفاية بخلاف الواجب. ثم الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة وصلاة الصلاة والنهي عن الصلاة في وقت النهي. أما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين، وقيل يسقط الفرض عندها لا بها. ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة النافي. طيب، لما انتهى من النوع الثاني وهو الندب شرع في النوع الثالث وهو الحرام أو المحرم، فقال الحرام ضد الواجب، ضده أي مقابله الذي يضاده، وبالتالي فكل ما ثبت للواجب يثبت ضده للحرام، ومن ذلك التعريف. فكما قال في الواجب بأنه ما ذم تاركه شرعا، فهنا ما ذم إيش فاعله شرعا. ولا حاجة هنا إلى مطلقا، يعني لا حاجة هنا أن نزيد في التعريف لفظ مطلقا كما زدناه في الواجب. لماذا؟ لأنه زاده في الواجب احترازا من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، وهذا لا يوجد في الحرام. ليس هناك حرام موسع أو حرام كفاية ونحو ذلك، وبالتالي لا حاجة إلى أن نزيد عبارة مطلقا في تعريف الحرام بخلاف الواجب. هناك واجب موسع وواجب مخير، وهناك واجب على الكفاية. ثم تكلم عن الواحد بالجنس والنوع والشخص. الواحد بالجنس يقصد به الفعل الذي هو من قبيل الأجناس، وهي المقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، يعني لفظ كلي ينطبق على أعداد كثيرة وأفراد كثيرة، ولكن هذه الأفراد مختلفة فيما بينها في الحقائق، مثل العبادة. العبادة جنس، يدخل فيها الصلاة والصيام والحج والذكر، وهذه الأنواع مختلفة في الحقائق، فحقيقة الصلاة غير حقيقة الصيام، وحقيقة الصيام غير حقيقة الحج. وأما الواحد بالنوع فهو أخص من الجنس، مثل الصلاة. الصلاة نوع من أنواع العبادة، والصيام نوع من أنواع العبادة. وأما الواحد بالشخص فالمقصود به الفرد المشخص المعين، مثل هذه الصلاة التي صلاها فلان، أو زيد ابن فلان ابن فلان، لأن الحيوان اسم جنس تحته أنواع، من هذه الأنواع الإنسان، والإنسان تحته أشخاص، منه زيد ابن عمرو ابن فلان. فهذا المقصود بالواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالشخص. فالمؤلف يقول الواحد بالجنس أو النوع يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، كالأمر بالزكاة وصلاة الضحى مثلا، والنهي عن الصلاة في وقت النهي. يعني يجوز أن يكون متعلقا للأمر والنهي، فالواحد بالجنس والواحد بالنوع يجوز أن يتعلق به الأمر والنهي باعتبار أنواعه وأشخاصه، يعني يكون المأمور به نوع والمنهي عنه نوعا آخر. فالزكاة مأمور بها وهي نوع من أنواع العبادة كما عرفنا، وصلاة الضحى مأمور بها، والصلاة في وقت النهي منهي عنها. فلا حرج إذن أن يتعلق الأمر والنهي بالعبادة، ولهذا نقول هناك عبادات مأمور بها وعبادات إيش منهي عنها، فلا تناقض بينها. لماذا؟ لوجود الجهتين، لأن جهة الأمر غير جهة إيش النهي، كما تقول هذا الكتاب أخضر أبيض، يعني هو أخضر من جهة الغلاف وأبيض من جهة الأوراق، في تناقض هذا؟ ما في تناقض، كذلك هنا. فيصح أن يتعلق الأمر والنهي بالجنس وبالنوع كذلك. وأما الواحد بالشخص فيمتنع كونه موردا لهما من جهة، يعني من جهة واحدة، يعني الواحد بالشخص لا يمكن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه من جهة واحدة. لماذا؟ لأنه تناقض. فتقول أعتق هذا العبد ولا تعتق هذا العبد، في تناقض ولا ما في؟ هناك تناقض بينهما، فلا يصح إذن أن يتعلق الأمر والنهي بالواحد بالشخص لأنه تناقض. أما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فلا تصح في أشهر القولين لنا خلافا للأكثرين. أما الواحد بالشخص فقد يتعلق به الأمر والنهي من جهتين، يعني يكون هذا الفعل مأمورا به من جهة ومنهيا عنه من إيش؟ من جهة أخرى. ومثل لهذا بالصلاة في الدار المغصوبة، فإنها مأمور بها من جهة كونها صلاة ومنهي عنها من جهة كونها غصبا، واضح؟ وهي صلاة واحدة، فأمر بها من جهة ونهي عنها من جهة. ففي هذه الحالة المشهور في أشهر القولين، يعني عند الحنابلة أشهر القولين، أنها لا تصح. فالعبادة التي أمر بها من جهة ونهي عنها من جهة، الأشهر عند الحنابلة أنها لا تصح، كالصلاة في الدار المغصوبة. إنسان غصب أرضا ثم صلى فيها، أو غصب بيتا ظلما وعدوانا ثم صلى في هذا البيت، فأشهر القولين عند الحنابلة أن الصلاة فاسدة غير صحيحة، خلافا للأكثرين، يعني خلافا لجمهور العلماء. وجمهور العلماء يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. لماذا؟ لانفكاك الجهتين، يقولون ما في تناقض، هي صحيحة من جهة كونها صلاة ومعصية من جهة كونها غصبا. أما الحنابلة في المشهور عندهم فالصلاة في الدار المغصوبة فاسدة غير صحيحة، وهي عندهم من الواحد بالشخص الذي يتعلق به الأمر والنهي من جهة واحدة وليس من جهة. وقيل يسقط الفرض عندها لا بها، يعني هناك بعض العلماء قالوا في الصلاة في الدار المغصوبة بأنها صلاة فاسدة، ولكن يسقط الفرض عندها، يعني يكتفى بها في سقوط الفرض. وهذا ضعيف، لأنك إذا قلت بأنها فاسدة فلا تبرأ بها الذمة، الذمة لا تبرأ إلا بالفعل الصحيح. ثم أشار إلى مأخذ الخلاف بين الجمهور والحنابلة، فقال ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة، يعني سبب الخلاف بين الجمهور والحنابلة ومدار هذا النزاع يرجع إلى أننا في هذه المسألة وهي الصلاة في الدار المغصوبة، هل ننظر إلى جنس الصلاة أو ننظر إلى هذه الصلاة المعينة في الدار المغصوبة؟ فالجمهور نظروا إلى جنس الصلاة فقالوا الصلاة من حيث هي مأمور بها، والغصب من حيث هو منهي عنه، فنظروا نظرة عامة. لكن الحنابلة لا، لم ينظروا إلى جنس الصلاة، وإنما نظروا إلى عين هذه الصلاة وشخصها، وهو من باب الواحد بالشخص عنده، فقالوا هذه الصلاة فاسدة لأنها واقعة في أرض مغصوبة وهذا منهي عنه. نعم. يقف الشيخ هذا ليس محل وقوف في وسط الدليل. طيب. نقف على الشاطئ، أما وسط البحر ما تقف هذا. ومأخذ الخلاف أن النظر إلى هذه الصلاة المعينة أو إلى جنس الصلاة النافي ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها، والمركب من المنهي عنه منهي عنه، فهذه الصلاة منهي عنها والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به، وإلا اجتمع النقيضان. هذه حجة الحنابلة، حجة الحنابلة وهم الذين ينفون صحة الصلاة في الدار المقصوبة، يقولون ماهية الصلاة مركبة من هذه الحركات، الركوع السجود القيام، وهذه الحركات متركبة من أمر منهي عنه، وهو إيقاع هذه الحركات والأفعال في هذه البقعة المقصوبة، فهذا منهي عنه، وما دام أنه منهي عنه فلا يكون طاعة ولا مأمورا به، لأنه تناقض، يكون الفعل الواحد تقول هو طاعة ومعصية، هو مأمور به ومنهي عنه، فهذا تناقض عندهم، رأوه تناقضا، ولهذا حكموا على الصلاة في الدار المقصوبة بالفساد ولزوم القضاء. المثبت، المثبت لا مانع إلا اتحاد المتعلقين إجماعا، ولا اتحاد إذ الصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه، وكل منهما معقول بدون الآخر، وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما منفردين. وأيضا هذه الحجة الأولى للأكثرين الذين قالوا بصحة الصلاة في الدار المقصوبة، فقالوا بأن الجهة منفك، بمعنى أن هذا الفعل لا تناقض فيه، لأن هذا الفعل مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى، فالغصب من حيث هو غصب منهي عنه، والصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها، واجتماع الأمرين في فعل واحد لا يغير حقائقهما الأصلية. قال: وأيضا طاعة العبد وعصيانه بخياطة ثوب أمر بخياطته في مكان نهي عن دخوله يدل عليه، ولو مرق سهمه من كافر إلى مسلم فقتله ضمن قصاصا أو دية واستحق سلب الكافر. سلب الكافر، أحسن الله إليك، واستحق سلب الكافر. هذه الحجة الثانية للأكثرين، قالوا بأن الطاعة والمعصية قد يجتمعان في الفعل الواحد ولكن من جهتين فيكون مقبولا، ففي العادة إذا أمر العبد بخياطة ثوب فخاطه في مكان مغصوب فيقال هذا أطاع سيده بالخياطة ولكنه عصى بإيقاع هذا الفعل في هذا المكان، وكذلك لو مرق يقول سهمه من كافر إلى مسلم فقتله ضمن قصاصا أو دية، يعني قصاصا إذا قتله عمدا ودية إذا قتله خطأ، واستحق سلب الكافر، يعني لو رمى السهم على كافر محارب فأصابه ثم نفذ منه وأصاب مسلما، قال هذا فعل واحد اجتمع فيه الحلال والحرام، وهو طاعة من جهة ومعصية من جهة أخرى، فيأخذ سلب الكافر لأنه طاعة جهة، وفي نفس الوقت تجب عليه الدية في قتل المسلم إذا لم يقصد ويتعمد، ويجب القصاص إذا تعمد، فهو فعل واحد ولكن اشتمل على الحلال والحرام باعتبار الجهتين، فقالوا كذلك الصلاة في الدار المقصوب. وأجيب عن الكل بأن مع النظر إلى عين هذه الصلاة لا جهتين بخلاف ما ذكرتم. هذا جواب من الحنابلة عن هذه الاستدلالات، فقالوا بأننا لا نسلم هذا الكلام، بمعنى أن الصلاة في الدار المغصوبة ليست مثل هذه المسائل. فالصلاة في الدار المغصوبة إنما نتكلم عن هذه الصلاة بعينها التي وقعت في هذه البقعة، فعين القيام والركوع والسجود منهي عنه في هذه البقعة، لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، بخلاف هذه الأفعال التي أشرتم إليها فإن الجهة فيها منفكة، وبالتالي لا يصح هذا القياس. نعم. ثم يلزم عليه صوم يوم النحر بالجهتين ولا فرق. ثم كذلك يلزم على قولكم هذا أن نقول بأن من صام يوم النحر يعني يوم العيد فيكون صيامه صحيحا، لنفس الكلام الذي عللتم به، فهو صيام مأمور به من حيث كونه صياما، ومنهي عنه من حيث إيقاعه في هذا الزمان. هذا نفس الكلام في الصلاة في الدار المغصوبة، مأمور بها من حيث كونها صلاة، منهي عنها من حيث البقعة والمكان، فالزمان والمكان واحد. نعم. ثم إن الإخلال بشرط العبادة مبطل، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال. فهذا رد على هذا الاستدلال أيضا بأن التقرب بالمعصية محال، وهذا الفعل معصية، يعني إيقاع هذه الحركات، إيقاع الصلاة في الدار المغصوبة معصية، فكيف يتقرب بالمعصية؟ فلا يصح أن يجتمعا لتناقضهما. نعم. والمختار صحة الصلاة نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع. المختار عند المؤلف الطوفي بعد أن ذكر هذه المقالات رجح القول الآخر، رجح قول الجمهور وقال المختار عندي أن الصلاة في الدار المغصوبة يحكم عليها بالصحة، لأن النظر إنما هو لجنس الصلاة لا إلى عين هذه الصلاة. لماذا؟ قال لأن الأصل في التصرفات الصحة، الأصل في أفعال المكلفين الصحة، والحكم عليها بالفساد هذا أمر عارض يحتاج إلى دليل. ولأن قالوا بأن السلف الصالح يعني ما أمروا الظلمة الذين غصبوا دور الناس وأراضيهم بأن يعيدوا الصلاة التي كانوا يصلونها في هذه البقاع، ولكن نقل هذا الإجماع من السلف عسير، يحتاج المدعي للإجماع في هذه المسألة أن يستقرئ أحوال السلف مع أحوال الظلمة ليثبت لنا أنهم لم يأمروهم بإعادة الصلاة، وهذا يعني أمر صعب وعسير. طيب هذا محل وقوف، يعني نقف عند التنبيه، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله. نفتح المجال للأسئلة إذا أحسن الله إليك. يقول السائل بعض العلماء يقول هذا الفعل مستحبا مستندا على القياس، فهل نستطيع أن نقول عن هذا الفعل سنة؟ نعم، الجمهور كما عرفنا يقولون بأن المستحب والسنة والمندوب، فهذه كلها مصطلحات مترادفة على معنى واحد، لكن كما أشرت بعضهم له اصطلاحات خاصة، وبناء عليه يفسر كلامه بحسب اصطلاحه. يعني ابن أبي زيد القيرواني مثلا في كتابه يستخدم السنة الواجبة، هذا المصطلح في السنة المؤكدة، يقول هذه سنة واجبة ويقصد بذلك سنة مؤكدة، فهذا نعامله باصطلاحه، يعني نفسر كلامه بحسب ما اصطلح عليه، ولكن من حيث الجملة الواجب غير السنة، والسنة مرادفة لهذه المصطلحات التي أشار إليها، الإجماع والاتفاق مثلا هما لفظان مترادفان، لكن بعض العلماء ومنهم ابن رشد في بداية المجتهد، وكذلك الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح. إذا قال أجمعوا يقصد إجماع علماء الأمة جميعا، وإذا قال اتفقوا يقصد علماء المذهب. فنقول هذا مصطلح خاص، فمن أخذ بهذا المصطلح يفسر كلامه بهذا المصطلح، لكن جماهير العلماء إذا قالوا اتفقوا أو أجمعوا فإنما يقصدون به معنى واحدا وهو إجماع الأمة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المباحات يعد سنة لنا نؤجر عليها إن تركناها نحن أيضا؟ لا، هو الأصل أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة كفعله، والمقصود بالترك هنا الترك المقصود وليس الترك العدمي. يعني لا نقول ترك ركوب السيارات سنة، لأن هذا ترك عدمي، بمعنى أن هذه السيارات ما كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستدلال بهذا. لكن الترك المقصود بمعنى الذي وجد مقتضيه والدافع إليه ومع هذا تركه صلى الله عليه وسلم، فنقول تركه سنة كفعله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ثبت أن هذا الفعل مباح بالدليل، بمعنى أن فعله وتركه سواء، فلا يقال بأن الترك هنا سنة، لأنه فعل أحد المباحين، فعل أحد المباحين. ولكن إذا ما ثبتت هذه الإباحة بدليل، وهنا نقول ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله سنة. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليك: نريد من فضيلتكم أن تعدنا بإتمام شرح هذا الكتاب في مناسبة قريبة وجزاكم الله خيرا. والله وعدي لا ينفع، لأن وعدي أنا يعني يتوقف على إجراءات إدارية وعلى إذن الجهة المختصة، وإذنها ليس بيدي. ولكن إذا طلبوا مني هذا وتمت الإجراءات فما عندي مانع. جزاك الله خير. اليوم سؤال، السؤال اليوم هذا يعني بدون سحب، بدون سحب بسؤال. طيب، هذا القياس كان يقتضي هذا من أول يعني. عشان نسهل عليكم هذا، الصلاة في الدار المقصود ما حكمها وما سبب الخلاف فيها؟ صححوا الصلاة في الدار المقصود. طيب، ومن خالف؟ من الذي خالف؟ حنابلة في المشهور. نعم. سبب الخلاف؟ يعني حمت حول الحمى. هو المؤلف سماه ومأخذ المسألة كذا، ومأخذ النظر في المسألة ما هو؟ هل ننظر، أقرب لك الجواب، يعني سبب الخلاف هل ننظر إلى إلى جنس الصلاة أو إلى عين هذه الصلاة؟ كادت تطير عليك، لكن بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. هذا هذه كمان بأسئلة. طيب، ما معنى المندوب لغة؟ المندوب لغة فقط. أيوة، دعاء ولا فعل عظيم. تعالش اختر منه. للشيخ عثيمين وللشيخ عندك هذا. يلا ما شاء الله انت. هذا مجلد ولا مجلدين؟ يبدو مجلد واحد. بارك الله فيك يا نفس. الزيادة على الواجب إذا لم تتميز هل يقال هي واجبة أو مندوبة؟ بالتفصيل. أبي يعلى. أيوة. وجمهور الأصولي. لماذا قال القاضي هي واجبة؟ هل يقصد أن الإنسان يجب عليه أن يظل راكعا إلى يوم القيامة؟ من ناحية، لا هو من ناحية قلنا التسمية وإيش والثواب، هو يقصد من ناحية هي واجبة من ناحية التسمية ويؤجر عليها المكلف أجر الواجبات، ولا يقصد أن الإنسان يجب عليه أن يزيد على أقل الواجب. تفضل يا أخي. تفسير الميسر. طيب، الفرع الأول الذي ذكره مما يتعلق بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، إذا اشتبهت أخته بأجنبية ما الحكم في هذا؟ إذا اشتبهت أخته بأجنبية حرمتا. فصل. إحداهما بالأصالة والأخرى بإيش؟ بعارض الاشتباه. طب لو اشتبهت أخته بمليون امرأة، يعني أخبروه أن هناك امرأة رضعت معه من نساء مصر، ومصر كم مليون فيها؟ مئة مليون. طيب، فتحرم عليه نساء مصر؟ ما تحرم عليه. طيب أنت الآن قلت إذا اشتبهت أخته بأجنبية حرمت. أيوة، يعني بأجنبية معينة. أما إذا اشتبهت بأجنبيات غير محصورات فلا يحرم. لماذا؟ كيف؟ الاستطاعة. طيب يستطيع ما يتزوج مصرية؟ ما يستطيع، يترك المصريات. ولا من لم يتزوج مصرية فما تزوج؟ نقول لا يحرمنا. لماذا؟ لأن احتمال كون هذه المرأة المصرية التي سيتزوجها احتمال إيش؟ احتمال نادر، يعني ما جاءت تطلع له إلا هذه من الملايين النساء، فاحتمال خروجها هي احتمال بعيد جدا، والاحتمالات البعيدة لا يتعلق بها. تفضل. نعم. وإيش اختر؟ أيوة. نعم، بأحدية أخرى. طيب، ايش تقول انت في، انت ايش تقول فيها؟ حرمتا احداهما بالاصاله. واذا كانت احذيه يعني يستفاد منها، فلا ينبغي للانسان ان اذا ضاع حذاؤه ان يتعمد احذيه الاخرين، انتقاما يعني وتعويضا، ولكن الأحذية التي لا يعني التي لا تتعلق بها نفوس الناس وعليها أمارات الإهمال، وهذا تجده في الحرم كثير، فهذه الأحذية التي يظهر من الأمارات والعلامات أنها أحذية ملقاة، لا حرج في هذه الحالة من الاستفادة منها، ولكن الأصل أن الإنسان لا يأخذ مال غيره. ضاع حذاؤك احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ينتظر حتى يأتي صاحب الحذاء المشتبه به، يعني الثاني قد لا يشتبه بحذاءه. طيب، هو في أحد أجاب على سؤال فيستحق؟ أخته بأجنبية أخذت خلاص. طيب، هل المندوب مأمور به أو لا؟ وين راحت عيونكم؟ هل المندوب مأمور به أو لا؟ ولا إذا جاءت الهدايا الكبيرة نسيتم الصغيرة؟ ماشي. ها؟ غير مأمور به؟ ها؟ ها؟ أيوه، على جهة الوجوب ما نختلف، ما في خلاف بين العلماء أنها ليست على جهة الوجوب، لكن هل يدخل في الأمر ولا لا؟ يدخل في صيغة الأمر ويحتمله خلافا. خلافا لعالمين، من هما؟ ما تحفظ اسماء العلماء؟ الكرخي والرازي. طيب، هذه واحدة لك واحدة لوي. تفضل. صلى الله وسلم على نبينا.